الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، وفرق تكلمنا على هذا لو لازلنا فيه بين قولين: فلان لا يفرح بحديثه وفلان لا يفرح به أو بعلوه. صفة 95 و400 أولها. فالقول الأول يدل على أن الراوي ضعيف، ضعفا خفيفا لا يفرح بحديثه، يصلح معه في الشواهد والمتابعات. وقد يكون ذلك لنزول إسناده، وإن كان مقبولا يحتج به، ولكن المحدثين لا يفرحون بحديثه لأنه نازل الإسناد. أنا كتبت هنا ينظر هل يطلق في ذلك في المتروكين أيضا أم لا، وكان أبو الطيب يبحث. أما القول الثاني وهو لا يفرح به أو بعلوه، فإنه جرح شديد وتهمة للراوي، لأنه إذا كان نقول إذا كان الراوي يأتي بأسانيد عالية فلماذا لا يفرح بها المحدثون وهم يرغبون في ذلك، حتى وإن كان الراوي ضعيفا؟ لا يكون هذا إلا لأنه متهم وليس بثقة، وعلوه هذا في إسناده إنما هو من كذبه وافترائه أو لشدة غفلته أو وفحش خطئه، وإن لم يكن كذابا ويحتمل أن يكون لتدليسه، أو أن يكون ذلك لتدليسه واستعماله بهذا القول. طيب، واستعماله بهذا القول هكذا، أنا أقول بس هذا، أنا عندي زادة سرد أن أضبطها، يعني استعمال هذا اللفظ، يعني واستعماله في هذا المعنى نادر. والله أعلم. يعني لا يفرح به أو بعلوه في المدلسين نادر هذا. وقد جاء في المغني أن الذهبي قال في معلى بن سعيد صاحب محمد بن جرير ليس بثقة، قال عبد الغني: ما كان ممن يفرح به. جرح شديد، يعني فلان لا يفرح به أو بعلوه جرح شديد. وقوله: وفرق بين قولهم فلان ردوا حديثه وفلان تركوا حديثه. وإن كان القولان من عبارات الجرح الشديد، لكن من العلماء من فرق بين هذين القولين فجعل الأول في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح وهي مراتب الرد، وجعل الثاني من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح أو التجريح وهي مرتبة الترك. وانظر ذلك فيما ذكرته في باب المراتب عن حافظ زين الدين العراقي رحمه الله، وتكلم ابن الوزير عن ذلك فقال: فإن قلت فأي فرق بين متروك الحديث ومردود الحديث حتى تصف أهل المرتبة الثانية، طبعا ترتيب ابن الوزير للمراتب بخلاف ترتيبنا هنا، حتى تصف أهل المرتبة الثانية، قلت: أي حسب ترتيبه للمراتب بالمتروك، وأهل المرتبة أو أهل الثالثة بالمردود، قلت: أي حسب ترتيب المراتب أيضا. ويعني طيب والمرتبة الثالثة بالمردود، ويعني بقول الثالثة الثانية والثالثة، وإيش هذا؟ يعني خلي حسب ترتيبه وخلاص ونمسح الكلام هذا. ايوه، لان خليها حسب يعني ترتيبه. لا لا هذا كلام نزول كلام أنا. هي خلاص بس لما ذكر الثانية والثالثة جعلت جملة اعتراضية عنده هنا قلت يعني بقوله كذا يعني يعني هذا كلام أنا دخلت أنا لأشرح. ذكرت هنا يعني ممكن بس اضربه على كلمة يعني بقوله الثانية والثالثة المرتبة الخامسة والرابعة حسب ترتيب هذا الكتاب بس. قال رحمه الله قلت لا فرق بينهما في اللغة ولكن أهل العرف من المحدثين جعلوا بينهما فرقا. فالمتروك يطلق على من ترك لجرح في دينه أو تهمة بالكذب، والمردود يطلق على من لم يتعمد ذلك ولا يتهم به. ولكن كثر خطأه حتى لم يقبل حديثه ولا يعتبر به. انتهى من توضيح الأفكار. والابن الوزير كلام بخلاف هذا عند كلامه على من قيل فيه متروك فانظره والله أعلم. كتبت أنا هنا في الحاشية أو زيادة عندي قلت والذي يظهر لي أن المردود هو الواهي شديد الضعف من قبل حفظه، وأما المتروك فقد يترك لتهمة تهمة في الكذب تهمة بالكذب في الحديث النبوي أو لتهمته بالكذب رحمك الله بالكذب في الحديث النبوي أو للكذب والوضع ها نقول أول الوضع ليش نقول الكذب ثاني بالكذب الحديث النووي أو الوضع أو لفسق في دين لارتكاب الكبائر أو لكونه رأس بدعة مخالفة أصول السنة أو لشدة تخاليطه من قبل حفظه. وقد يفرد بعضهم الكذاب والوضاع من جملة هذه المرتبة ويفردهما بمرتبة خاصة تجمع من لا خير فيهم ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا، والأمر في ذلك سهل، لكنني وقفت على كثير من التراجم يقولون فيها متروك كذاب أو متروك وضعيف الحديث الفلاني، فيظهر أن مرتبة المردود طيب مرتبة المردودين أخف جرحا وأقل اتساعا من مرتبة المتروكين، لكن الأمر سهل والله أعلم. يعني إيش المردود؟ هذا مردود في الغالب لشدة تخاليطه من قبل حفظه، أما المتروك دائرته أوسع، قد يكون لتهمة في الكذب، قد يكون لتهمة بالوضع، قد يكون لفسق في دينه مثل ترك الصلاة وقذف المحصنات أو ولي القضاء فلم يحمد أو تولى ولاية فلم يحمد، فسق في دينه، أو صاحب لهو وغفلة إلى غير ذلك مثل كثير من الشعراء والأدباء أو زندقة أو نحو ذلك، أو لكونه رأسا في بدعة. يعني أسباب الترك أوسع من أسباب الرد وأكثر. هذا هو المقصود بالتعليق هنا. وفرق بين قولين فلان لا يكذب وفلان أرجو أنه لا يكذب أو لا يكون أو يعني إيش أو لا يكون ممن يكذب وفلان ما أعلم أنه يكذب. الأول فلان لا يكذب وفلان أرجو أنه لا يكذب أو لا يكون ممن يكذب، أرجو كل هذا في الرجاء، هذا القول الثاني. أو فلان ما أعلم أنه يكذب، طبعا لا يكذب صراحة هذا يعني نص صريح بتبرئته، إنما أرجو أنه ممن لا يكذب رجاء الشيء يلزم منه تحققه. فلان ما أعلم أنه يكذب، قد لا تعلم لكن غيرك يعلم. فمتدرجة هذه في أن الأول أكثر مدحا ما هو مدح هنا فلان يعني لا يكذب، الأصل فلان لا يكذب ليس معناه إثبات الصدق، لكن قد ترد بمعنى الصدق. حديث إيش؟ حدثنا البراء وكان غير كذوب، حدثنا البراء وكان غير كذوب، يريد بذلك أنه صدوق. وليش الفائدة أنه غير كذوب لكن ما نعرف عدالته؟ في هذا المقام السياق هنا أنه صدوق. فأحيانا يكون نفي النقص إثباتا للكمال، لكن هو ليس الأصل، السياق يحكم على هذا. على كل حال أؤكد على الفائدة التي كنا نتكلم فيها بها في مسألة البيت الشعر ليس النذير، كنت أنا أقول هو النذير، والابن عبد الله كان يقول هو إنما الشفيع، الذي لما رجعنا الآن إلى الكتب الذي وجدناه الشفيع، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. كنت أنا أظن أن البيت من الفرزدق وليس النذير، ولكن عبد الرزاق تصرف فيه لأن المقام مقام شفاعة، مقام شفاعة فتصرف، وخاصة أنه لا يخل بالوزن، كنت أتصور هذا، لأن النذير العريان جاء في الحديث أنا النذير العريان، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده أنا النذير العريان، مثل النذير الذي يأتيك عريانا، هذا معناه أنه منذر حرب، ورأى ذعرا، رأى ذعرا وشيئا يخيفه، فجاء، ما جاء يعني ما عنده وقت يلبس، جاءك وهو عريان يلوح بثوبه وينذر الناس. لكن إذا كنا في مقام يعني أولا ما أدري هل هناك من يعني يثبت البيت بالنظارة، وفي فرق آخر أيضا ذكره الابن عبد الله في هذا، قال المقام يعني مقام شفاعة ليس مقام حرب ونظارة، يعني له وجه لا بأس. هنا ده الحين يعني الشفاعة هنا بتكون بخلص الثياب، يعني لما يجي يتجوه يقول لك فلان يتجوه، يعني كذا يطلب من واحد مثلا شيئا فيتجوه، أولا يرمي عمامته بين رجليه إشارة إلى أن هذا جاهي، وهذه مكان يعني العمامة لها مكانة عند الرجل، فيرميها بين رجليه طلبا منه أن يرجع عن رأيه أو أن يأخذ بالقول الذي هو يريد يحقق مراده منه. وبعضهم خلع العمامة ما يجيب فيه شيئا، يخلع الثوب. أنا أعرف رجلا رحمه الله قد مات الآن، خلع ثوبه وبقي عزكم الله بالسروال والفانيلا في المجلس ينتظر ذاك يعني يجيبه على طلبه. وجدت يا أبا طيب في المتروكين؟ أحسنت. هو الأصل في مثل هذا الحكاية هكذا، أما تفاصيل الحكاية وأجابوه أو ما أجابوه، وبعد ما أجابوه مشى وروح ولا تعشوا ولا تغدوا، هذا قضية نخرج من هذه. لكن التعلق الإنسان بالقصة يريد يعرف يعني إلى ما انتهت يعني، ولا الأصل أن الإنسان يأتي بموضع الشاهد ويكفي عند هذا، أما بعد ذلك أجابوه ما أجابوه، زيد تغدوا ولا ما تغدوا، وتعشوا ولا ما تعشوا، وزيد يعني سافر ولا قاعد عنده في البيت شوي، التفاصيل هذه كلها ما يكفي مثال. وينظر هل يطلق في المتروكين إيش هو الذي قول فلان لا يفرح به أو بعلوه، لا يفرح بحديثه، لا يفرح بحديثه، نعم صح الأولى. أنا قلنا تأتي في النزول وكذا، وهل يطلق في المتروكين؟ كان السؤال كان تطلق بحثنا وجدناها تطلق في المتروكين. آية جميل، اقرأ جميل جدا. هذا محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي، يعني كلامه أغلبه على تركه، نقرأ شيئا منه. نعم اقرأ. قال عمر بن حمد بن حفص بن غيث ترك أبي حديثه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبي كان حفص بن غيث يقول إنما هذه كتب أخيه ويضعفه. وقال ابن المبارك طرح حديث محمد بن سالم، وقال ابن هذا البلخي أو إيش؟ من هو؟ عمرو بن سلم البلخي؟ لا الكوفي. مم. وأيضا علي بن المبارك محمد وفلان فلان ترك الحديث عنهم، وقال أبو موسى ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء، يعني اجتمع في الطبقة المتشدد والمعتدل. وقال محمد يحيى عبد الرحمن الغازي حدثنا عمرو بن علي هذا الفلس أن محمد سالم ضعيف الحديث متروك، قيل له كتاب الفرائض عن موسى فليس يساوي شيئا. وأيضا كلام علي بن المديني أنا لا أحدث عنه، وكلام أبي حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث مثل عبيد الضبي وأضعف يشبه المتروك. وأيضا قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. يعني شوف أبو حاتم بالرغم أنه يوصف بأنه متشدد قال يشبه المتروك، من غيره صرح بأنه متروك لا يسوي شيء. نعم. وقال جوزجاني غير ثقة، وقال ابن عدي هذا الأصل الجوزجاني في أهل الكوفة مسرف في الجمع، عفوا ما هو مسرف يعني هكذا وصف بأنه مسرف يتكلم فيه من أجل البدعة لأنه ضد بدعة الشيعة، هو الجوزجاني هو هذا دمشق فيه نصبه وصف بأنه في فهو ضد الكوفيين ودائما كلماته فيهم شديدة. لكن أنا في الحقيقة تأملت كلامه في أحوال الرجال واستقرأته فرأيت من باب الجرح والتعديل، يعني في حكمي على الراوي من ناحية ضعيف ثقة ضعيف جدا ضعيف في فلان دون فلان، رأيت يوافق غيره، الغالب عليه الموافقة إذا كان من باب الجرح والتعديل. أما من باب ذم البدعة فهو قوي النفس في ذم البدعة، قوي النفس في ذم البدعة، والبدعة حق لها أن تذم وأن يذم صاحبها. يعني في القول بأنه مسرف في الجرح ضد أهل الكوفة إن كان في الجرح بمعنى أنه يترك من لا يترك هذا الغالب عليه ليس كذلك. أنا استقرأت حديثه في أو أحكامه في أحوال الرجال من أجل هذا، وإن كان المقصود أنه يعني يحط على أهل الكوفة بسبب بدعة التشيع فهذا يعني قول لا يضر، لأن أصلا معروف في رواية المبتدع تفصيل معروف عند أهل العلم. أما هو لا يحكم على الضعيف الذي هو ضعيف عند الناس بأنه متروك، وإن حصل هذا فهو شيء يعني يسير كما يحدث لغيره، أما أن يكون الغالب عليه هذا لا. ومن الممكن أن يستقر أحد منكم هذا الكتاب وينظر هل يصل إلى هذه النتيجة أم لا. أنا وصلت إلى هذه النتيجة وأثبتها عندي في أوراقي. هذا الجوزجاني أبو إسحاق، طبعا هو كانت علاقته يعني جيدة بالإمام أحمد، هكذا كان له علاقة جيدة بالإمام أحمد وكثير الصلة به وقوي الصلة به رحمهم الله جميعا. نعم. الضعف على رواياته بين. قال ابن سعد كان ضعيفا كثير الحديث، وقال سجير الفرائض عن الشعبي أنكر أحمد أحاديث رواه وقال هي موضوعة، وقال الدارقطني متروك الحديث. وقال هو الشاهد طبعا يعني الغالب أنهم تركوا حديثا، نادر جدا من مشى في من تكلم بس أكثر على طيب هنا الشاهد يعني. طيب جميل. قال يعقوب بن سفيان ضعيف لا يفرح بحديثه. هذا الفسوي يعقوب سفيان الفسوي هذا هو يعني هذا يعني فقه المسألة قائم على التجميع، يعني أن هؤلاء الأئمة يعني حكم عليه بالترك، وأن يعقوب ابن سفيان الفسوي قال يعني ضعيف لا يفرح بحديثه، وأن هذا دليل على أن لا يفرح بحديثه قال في المتروكين، يعني فيها يعني مع غض الطرف يعني، لكن لو قال متروك لا يفرح بحديثه هذا النص جيد. يعني انتظر في تسجيل الفائدة حتى تبحث. لا يعني انا ودي يعني ترجمة ظاهرة. هذا يعني ترجمة وفي احتمال لكن مع غض الطرف ممكن. لان ممكن يقول لك ان يعقوب ما يرى قول من. هل عندك من وثقه؟ لا كلهم ضعفوا بس من شديد وقبيح. لأن احنا عندنا لا يفرح بحديثه مكتوب عندنا وفي مراتب الشواهد. لكن السؤال هل من الممكن أن يقال في المتروك؟ هذا هو البحث في هذا. فضعيف لا يفرح بحديثه معناها أنه في مراتب الشواهد. لا خلنا يعني في النهاية إن وجدنا ما يقوي ذلك ولا في الأخير ذكرونا نعيد هذا نجعله شهيدا لترجمة الباب لأنها مسألة فيها اجتهاد كبير في أنك أنت تضع لفظة في باب دون باب وتحكم عليها وأن هذه فرق بينها وهذا يدل على كذا وكذا. شاهد للفظة أنها بشواهد أم لا؟ ها؟ هل ذكرت شاهد للذي في الشواهد؟ في الشواهد؟ لا ما ذكرت طبعا القول الأول يدل على أن الراوي ضعيف ضعفا خفيفا يصبح معه في شهود المتابعات يعني هذا باعتبار يعني معلوماتي واستقراءاتي. جميل. ايه قالوا طيب قد يكون ذلك النزول إسناده ولا ايش شهود المتابعات نكتب على شهود المتابعات قبل النزول إسناده وغير ذلك صح كما قال أحمد في ليث بن أبي سليم نعم لا يفرح بحديثه لا يفرح بحديثه بحديثه وين هذا حدنا خبرنا وثق لنا هذا ما قدمش الأمور إلا ختمة لما أحمد في العلل مع السرجان من التهذيب ترجمة بس أنا أريد الصفحة أني نقلته من الكمبيوتر والكمبيوتر ما تذكر الصفحة طبعا لا لا بس أبو الطيب أكيد لازم طبعة معينة حتى يعني تبقى إحالاته كلها منضبطة يلزم طبعة معينة الله يجزي خير هذا فضل الله يأتي من شاء طاقة والهمة والفهم والحذق هذا عطاء من الله عز وجل عندنا الحميدي ينشط في هذه حتى ينقل هذا العلم فيما وراء سمارة واصل وانا بجي نقول انظر تهذيب التهذيب بس واصل انا بجي بنا طيب وفرق وفرق بين قول فلان ردوا حديثه وفلان تركوا حديثه وان كان القولان من عبارات الجرح الشديد هذا صح نطلع من هذا ما شاء الله وفرق بين قولين فلان لا يقدر خلصنا أيضا صح إلا خلصنا فهذه الألفاظ تتدرج من الأحسن حالا إلى الأسوأ حسب هذا الترتيب فقولهم لا يكذب جزم بنفي الكذب عن الراوي وكثيرا ما يقال هذا ويقصد به إثبات الصدق والدفاع عن الراوي مع أن نفي النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال إلا أن المعنى الاصطلاحي مقدم على المعنى اللغوي، ففي الاصطلاح قد يكون نفي النقص لإثبات الكمال، كما في حديث حدثنا البراء وكان غير كذوب، هذا لإثبات الكمال صح. وأما القول الثاني، هذا طبعا من الزيادات التي أضفتها أنا، ما ضمنها عندكم. وأما القول الثاني فليس فيه جزم الذي هو أرجو، بل مجرد رجاء، ولازم من رجاء الشيء تحققه، ومع ذلك فهو أحسن حالا من القول الأخير، لأن عدم العلم لا يلزم منه العلم بالعدم، ولا يلزم منه الرجاء. فكم من رجل لا يعلم المرء عنه الكذب، ومع ذلك فليس هو بمنزلة من يقال فيه أرجو أنه لا يكذب. والألفاظ الثلاثة من ألفاظ الشواهد والمتابعات، أما الأول فيرد أحيانا على سبيل التوثيق والله أعلم، الذي مثل ما قلنا لا يكذب وكان غير صدوق وكان غير كذوب، مثل ما هكذا، هذا شهيده كلمته كان غير كذوب. وفرق بين قول فلان صدوق وفلان محله الصدق. العلل الكبير للترمذي ايش هو؟ قال احمد، يعني ترجمة اخرى؟ لا حق ليت. ايوه ليت، نرجع عفوا. لا طيب، لا يفرح بحديثي كما في ايش؟ العلل الكبير للترمذي 43500، رقم الحديث الكبير للترمذي برقم 43500. الحديث هذا طبعا رقم الحديث إلا يعني حديث الحديث برقم أو رقم السؤال أو إيش؟ لا رقم الحديث. طيب كم رقمه؟ 43500. جميل، سلم. أشوف الرقم كذا والجزء والصفحة، خلاص هذا تطمئن نفسه، لأن هذا مثل العنوان، عنوان فلان عنوان وكذا تمشي مع خلاص، أما عن تروح كذا بدون عنوان وين تمشي. طيب هنا وفرق بين قول فلان صدوق وفلان محل الصدق وفلان أرجو أن يكون صدوقا. فالقول الأول صيغة مبالغة تدل على صدقه، صدوق. وأما القول الثاني فمعناه أن الراوي يظن به الصدق، محله الصدق أي يظن به الصدق، ولا يخرج عن دائرة الصدق، وهو أرفع من الأخير. لكن طبعا محله الصدق يعني مظنة الصدق، وكونك تظن به الصدق ليس معناك أنك متحقق أو أنك ترجح، فهو دون صدوق. لكن مع ذلك هو أرفع من الأخير الذي هو فلان أرجو أن يكون صدوقا، لأن القول الثاني يترجح لدى قائله أن الراوي من أهل الصدق، والقول الثالث فيه رجاء ذلك، ولا يلزم من الترجي التحقق أو الرجحان. والقول الأول وهو قولهم صدوق من أقوال المرتبة الثالثة في من مراتب التعديل، والتي يحتج بأهلها ويكون حديثهم حسن لذاته. والقولان الأخيران من عبارات الشواهد والمتابعات. وفرق بين قول فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، وفلان يحدث عنه من لم يكن الحديث صناعته أو من صناعته. ايش عندكم؟ لا صلحوها، خلص صفحتي دي. ايش صفحة دي؟ خطأ. من صناعته هكذا عندي، ننظر ربما ترجمة وننظر ايش فيها. فالقول الاول اخف جرحا من القول الثاني، فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، والثاني من لم يكن الحديث من صناعته. يقول القول الأول أخف جرحا لأن معناه أن الراوي عنه من أهل الحديث، ولكنه لا ينتقي ولا يتحرز من الرواية عن الضعفاء. ويدل على ذلك قول الفلاس في إسماعيل بن مسلم المكي كان ضعيفا في الحديث يهم فيه، وكان صدوقا يكثر الغلط، ويحدث عنه من لا ينظر في الرجال. وقال غير ضعيف لا يترك، انظر تهذيب التهذيب. وترجم له الحافظ في التقريب بقوله ضعيف الحديث. أما القول الثاني فهو أشد في الجرح، لأن الراوي عنه أي عن الراوي الذي يقال فيه هذا القول ليس ممن يشتغل بعلم الحديث. قال الخليلي في سلم بن سالم البلخي الزاهد أجمعوا على ضعف البلخي، ثم قال لم يروي عنه إلا من لم يكن الحديث من صناعته. جاء النص هذا. وسلم هذا قال فيه ابن المبارك اتق حياة سلم لا تلسعك. يعني معناه ان عندها بلايا، يعني معناها عندها بلايا. لو نأتي بترجمة ايش البلايا التي عنده، هل هي البدعة او ايه؟ ثم قال وسلم هذا قال فيه ابن المبارك اتق حياة سلم لا تلسعك. انظر لسنة الميزان. فالظاهر أن القول الأول من عبارات الشواهد والمتابعات الذي هو فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، بخلاف القول بخلاف الثاني. وهل يكون القول الثاني من عبارات الشواهد محل تأمل؟ سلمه بس أنا أريد أن أعرف يعني إيش هي الحياة التي ابن المبارك يعنيها، هل هي البدعة؟ كان مرجان. لأن الكلام يشير إلى شيء، لما تقرأ الكلام يعني أول ما تقرأ في الترجمة كلمة ينقطع في نفسك أشياء، إذا كنت تفهم كلام العلماء ينقطع في نفسك أشياء. نعم. قال ابن عثر لا يكتب حديثه وكان مرجعا وكان لا ثم أومأ بيده إلى فيه. لا يصدق. إذا أومأ بيده إلى فيه وكان لا وأومأ بيده فيه، يعني معناها لا يصدق، هذا شديدة جدا. لا يصدق، هذه معناها كده، ما اللي يفهم اللي يعرف كلام الأئمة يعرف إيش المراد. أو ما بيدي إلى فيه معناه أنه بيكذب، بتكلم بكلام كذب. نعم. قال ابن المبارك فيما رواه أبو زرعة عن الخراسانيين عنه اتقي حيات سلم لا تنساك. قال الجوزياني غير ثقة. ثم قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول سئل ابن المبارك عن الحديث الذي يحدث في أكل العدس فقال إنه قدس على لسان 70 نبيا. هذا من طريقي هذا سلم. إنه قدس على لسان 70 نبيا. أو الذي يحدث سلم، يعني الظاهر الذي يحدث به سلم. له قد يحدث في أكل العدس، يعني الذي يحدث، يعني سألوه عن الحديث الذي يحدث أي به. نعم. أشوف بقية الكلام. لأن أشوف بقية هكذا. طيب ننظر بقية الكلام. الذي يحدث ممكن أنه قدس على لسان 70. صح، يحدث لأنه يسأل بعد ذلك يقول من رواه. يحدث صح. قدس على لسان 70 نبيا فقال لا ولا على لسان نبي واحد، إنه لمؤذن منفخ أو منفخ. من يحدثكم؟ قالوا سلم. من يحدثكم بهذا يعني؟ قالوا سلم بن سالم. قال عمن؟ قالوا عنك. قال وأني أيضا. قال ابن عدير أرجو أنه لا بأس به. انتهى. وهذا لم يقل فيه ابن عدي لا بأس به، وإنما قال بعد أن أورد له أحاديث هذه الأحاديث أنكر ما رأيت له وله أفراد، وأرجو أن يحتمل حديثه. وبين هاتين العبارتين فرق كبير والله مخرب. الذي يحتمل حديثه ولا أرجو أن يكون لا بأس به. وقال أرجو أن لا بأس بها. قال هو لم يقل بها هذا. قال لا بأس بها. كان الحافظ يريد أن يرد على الذهبي في شيء من هذا، يعني الكلام هذا يدل على الحافظ يرد على الذهبي. الحافظ يرد على الذهبي. على من؟ هي على الذهب. يبدو أن الذهب قال أنه ابن علي قال أرجو أن لا بأس بها، أو فهو يقول لا، العبارة أرجو أن يحتمل حديثه بينها وبين أرجو أن لا بأس به فرق. قد مر بنا إيه؟ إيه لكن كنت أنا أسأل يعني ليش الحياة هذه عنده؟ فالحياة ذا الحين قد هي البدعة والكذب. مصيبة كبرى. طيب. قال ابن سعدين كان مرجئا ضعيفا في الحديث ولكنه كان صارما. أحيانا يكون عنده يعني صرامة في الأمر معروف عن المنكر فيه، وقد يكون مع هذا كله عنده شيء من جوانب الخير الأخرى. قال العجلي بما نقله أبو العرب عنه لا بأس به، وكان يرى الإرجاء. قال أحمد بن سيار كان رأسا في الإرجاء داعية ويروي أحاديث ليست لها خطم ولا أذمة. قال الخليل أجمع على رأيه ولم يروي عنه من أهل بلخ إلا من لم يكن الحديث من صنعته. عندك صنعته؟ من صنعتنا. وعندنا هذا إيش من صنعته؟ من صنعته. كان في المتن في الأصل صنعته. طيب نذكر أن أيضا في المكان الآخر في عفوا من لم يكن الحديث. طيب نعملها من صنعته خلاص. طيب والإرشاد كذلك يعني نضرب على صناعته دي صنعته. ونعمل فوق صنعته أيضا. يعني يا شيخ رب كما كان مكتوبا من قبل. كما كان لما ذكرت أنه بدعتها يعني الحيات والكذا، يعني ربما كان يروي أحاديث تقول البدعة التي يوفيها صح. وداعية والداعية هذا لا يؤمن في حقه أن يروي ما يشد البدعة، لأن تأخذه المناظرات وتأخذه الحمية لانتصار قوله بعد أن يكون رأسا ويشتهر بقول ما أن يهزم، تأخذ الحمية خشية الهزيمة، فخشية الهزيمة هذه محتمل أنه يمشي ما يعني أشياء لا تحمد من أجل أن ينتصر ويتأول. هو تأول الإرجاء من أساسه، يتأول أن هذا نصر للدين وكذا. وقصة الذي قال سأقتله لوجه الله تعالى. أي. طيب خلنا نقول صناعته يعني نقول هي إرشاد عندك يا شيخ. طيب صناعته السلم يقول هذه من صناعته السلم هذا. طيب صناعته وصف بالتجهم أيضا. وصف بالتجهم هو المرجعة يكونون جهمية أيضا أو جهمية يكونون مرجعة. وانظر إيش اسم الإرشاد الخليلي. 31 نعم 900 يعني كثير من الأخوة يقول لك تسع مصريين. هذا مصريين يقولوا كذا، يقول 900 و 500 مش يقول 500 يقول 500 و 300 صح. اي صح يقولوا كذا، يجيبونها عكس تماما. 300 تقع يعني المئة ثلاث مرات، أما ثلث المئة هذا مصيبة مش عدد 33 مرة أخرى. إيه ما هو كثير من الذين يعني يتكلم فيهم هؤلاء، يعني كما ذكروا أنه جاءوا لابن أبي حاتم وقال له واحد من الناس تتكلم فوق ناس قد حطوا رحلهم في الجنة، ونجلس يقول فحق ثقة أو ضعيف. هذا طبعا بيجيبها أدلة القائلين بعدم الجرح والتعديل، وأنه قال يعني لو قلت لي قبل هذا لتركته أو غير ذلك. صحيح هذا، لو لم يكن علم الجرح والتعديل لضاع الدين، لكن المطلوب أن الإنسان يتكلم بنية خالصة لله جل عز وجل، ويستعمل الألفاظ التي تدل على مراده، ويعرف ضوابط الجرح والتعديل، ويتكلم وهو يعلم أنه أمام حفرة من حفر النار، لأن كما يقال عن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف عليها طائفتان القضاة والمحدثون، وقف على هذه الحفرة. القضاة يعني يجيب الشهود، والشهود إيش تقول له؟ لا هذا كذاب، هذا سارق، هذا كذا، هذا كلام في العرض، لكن يعني الحق سيضيع إذا ما قلت الحقيقة. وإذا كان هذا يجوز في الدرهم والدينار، كيف ما يكون في الدين؟ الدين كله يضيع. كانت الزنادقة تفرح بهذا غاية الفرح، خلاص ما عاد حد يتكلم في حد، ما شاء الله يضعون الذي يريدونه. يعني هذا يحتاج إلى يعني درس خاص في جواز الجرح والتعديل وأدلة. وعلى كل حال أحيل على المجروحين لابن حبان، فقد ذكر أدلة هذا المذهب وذكر منها الكثير رحمة الله عليه في أول كتاب المجروحين. طيب، وفلان، وفرق بين قول فلان حديثه يدلك على صدقه، وفلان حديثه يدلك عليه. فالقول الأول يدل على أن الراوي من أهل الصدق، وأنه يكتب الحديث عن شيخه مباشرة وبالنزول، لكن يلزم من ذلك أن يكون غاية في الضبط. أحيانا الراوي إذا كان يروي عن شيخه عاليا ونازلا يكون هذا الأصل فيه أنه دليل على ضبط، لأنه كونه يميز بين في الرواية الواحدة بين العالية والنازلة فيها دليل على ضبط. يعني كونه يقول هذا الشيخ أنا سمعت منه الحديث فلان منه مباشرة، أو سمعت الحديث فلان من رواية فلان عنه، هذا ضبط. لكن أحيانا أيضا، ما هو كثير من الأشياء كده أحيانا وأحيانا، لكن ما هو الأصل؟ ما هو الأكثر في الاستعمال؟ ما هو الدلالة من اللفظ الظاهرة من اللفظ؟ لأن هذه الأشياء يراها العلماء، يعني الظهور في الدلالة سواء اللغوية أو السياق اللغوية أو السياق. الشيء الثاني مما يراعيه العلماء غير الظهور في الدلالة، يراعون أيضا هذه من ال طيب الظهور إيش، خلينا السعيد ذكرة مرة أخرى. احنا نتكلم في مسألة ما هو المعيار الذي يعني يسير عليه العلماء في الكلام، ولا كثير من الكلمات تأتي هنا وتأتي هنا، لكن هم ينظرون إلى الظهور في الدلالة، وانظرون إلى كثرة استعمال وقلته، كثرة استعمال أئمة للكلمة هذه في هذا الباب دون هذا الباب. كما قلنا مثلا كلمة ضعيف، الأصل أنها تقال في الضعيف الذي هو ضعف خفيف، واستعمالها في الموضوع والوضاع وغير ذلك موجود لكن بقلة. فلان وضاع معروف استعمالها، موجود في الكذب والطعن في الدين، ليس بمعنى آخر يعني أنه يعني بمعنى ثاني أو غير ذلك. فلان كذاب وهكذا، يعني عندنا سيأتي أشياء، يعني فلان يعني الكذوب بمعنى الصدوق، وفلان الصدوق بمعنى الكذوب، استعملها في عكس ما وضعت له. فالعلماء يراعون ما هذه المسألة، يراعون مسألة ما هو الظاهر من الدلالة اللغوية والسياق، والشيء الثاني ما هو الأكثر في الاستعمال. على ضوء هذين الأمرين أو غيرهما إن ذكرته إن شاء الله ألحقه، أو إن كان عند أحدكم زيادة يضيف، على ضوء هذه المسائل يكون تصنيفهم للمراتب، وتصنيفهم لمراتب الألفاظ. أن اللفظ هذا يوضع في المرتبة هذه دون هذه على ضوء إيش؟ مسألتين، إيش هما؟ الظهور في الدلالة والسياق، هذه واحدة. أي طيب، الظهور في الدلالة اللغوية طبعا أو الكلمة يعني بمبناها وتركيبها العربي. طيب الشيء الثاني السياق من حيث الاستعمال. تذكر شيء أبا الطيب زيادة على هذا؟ طيب حديثك يدل على صدقه، هذا يدل على أن الراوي نافع صدق، يعني الراوي إذا أتقن الرواية عالية ونازلة عن شخص واحد دليل على أنه متقن. لكن قد لا يلزم من ذلك أن يكون غاية في الضبط، بل هذا يدل على أن ما وجد في حديثه من مناكير إما لأنه يروي عن الضعفاء والمجهولين، وإما لأنه وهم فيها، وهذا القول أو نحوه قد قيل في محمد بن إسحاق كما في ثقات ابن حبان. نشوف إيش في الثقات. حديثك يدل على صدقه، هل فيها في كلام الثقات السابع 84 و300؟ وأما القول الثاني الذي هو حديثك يدلك عليه، قد هو يعني ما يحتاج أنك تسأل، انظر في حديثي وسترى منه العجائب والأباطيل والبواطيل وغير ذلك، فإن هذا يدل على التجريح، وأن الإمام منهم إذا سئل عن أحد الرواة وكان حديث الراوي ظاهر التخليط والاضطراب فإنه يحيل السائل على حديثه، بمعنى أن من نظر في حديثه عرف شدة ضعفه وليس في حاجة إلى سؤال أحد عنه. وقد سأل الأثرم شيخه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن يحيى ابن أبي أنيسة، عندك أبي سقطت، عن يحيى ابن أبي أنيسة فقال هو ليس ممن يكتب حديثه. قال لما ليش لما لا يكتب حديثه؟ قال حديثه يدلك عليه، هذا من التهذيب التهذيب، مع أنه لو أراد الإمام أحمد من الإمام منهم تعديل الراوي لقال حديثه يدلك على أنه ثقة أو أنه ثبت، ولو أراد تجريحه لقال حديثه يدلك على أنه ضعيف أو أنه كذاب. أما قولهم حديثك يدلك عليه لم أقف عليه، حديثه يدلك عليه لم أقف عليه فيما أذكر الآن إلا في التجريح، والله أعلم. وفرق بين قولهم فلان محل صدق وفلان مستور. الثقات ابن حبان، نعم تفضل. الذي هو حديثك يدلك عليه، حديثه. قال سمعت ابن المديني يقول محمد بن إسحاق صدوق، والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه. شوف هذا كيف، يعني ما روى عن أحد الجلة، الأجلة الكبار والمشاهير، ما يروى عن واحد، والكبار مشاهير هؤلاء واحد يعني النفس تواقة إلى أن تروى عنهم مباشرة، ليش تروى عنهم بنزول؟ ما روى عن هؤلاء الكبار إلا بنزول. إيش قال؟ أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه، فهو يدل على صدقه. سمعت محمد بن أحمد المسندي يقول سمعت محمد بن نصر الفراء يقول قال قلت لعلي بن المديني ما تقول في محمد بن إسحاق؟ فقال ثقة قد أترك نافعا وروى عنه، وروى عن رجل عنه، وعن رجل عن رجل عنه، هذا يدل، هذا هل يدل هذا إلا على الصدق؟ قال أبو حاتم رضي الله عنه كان محمد بن إسحاق يكتب عن من فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم وحرصه عليه، وربما يروي عن رجل عن رجل قد رآه، ويروي عن آخر عنه في موضع آخر، ويروي عن رجل عن رجل عنه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول، يعني الإنزال، الإنزال النزول يعني إلى النزول يعني آه. بل كان يحدث عمن رآه ويقتصر عليه، يعني الناس يعرفون أنه قد سمع من فلان، ولو قال سمعته مرة ثانية كما قبلوا منه في الأولى يقبلوا منه في الثانية، ما الذي يجعله ينزل؟ دين، عنده دين وضبط، وضبط اللي يميز. ذكرت هذا أيضا في باب الورع يعني أنه ينزل صح. بسبب نزوله يعني كلام العلم يعني كلام يشد بعضه بعضا إذا فهمته فتجده يعني يتعاضد ولا تعارض في الأصل، ولكن إذا لم تفهمه فتدعي أنهم يعني كل واحد منهم يعني بيتكلم من عمر رأسه. نعم. فلو كان ممن يستحل الكذبة لم يحتاج إلى النزول، بل كان يحدث عمن رآه ويقتصر عليه، فهذا مما يدل على صدقه وشهرة عدالته في الروايات، وإنما يمعن الكلام في هذا الفصل عند ذكرنا إياه في كتاب الفصل بين النقل إن قضى الله ذلك وشاء. لأن أنا سأخذ ضرورة أن ينقل هذا الكلام، ينقل كلام من هذا الذي ابن حبان كلام ابن حبان ينقل كلام الأئمة الأئمة من الثقات في ابن إسحاق، كلام جميل كلام جميل وشواهد. وأما القول الثاني ذكرناه. طيب البقية لا، وفرق بين قول فلان محل صدق وفلان مستور. محل صدق شوف لي محله أو محله، ها الحاء بالفتحة وبالكسر، ها انتهى محل. عايزين ننظرها، نريد نتأكد أنه عامل على علامة استفهامنا، ها يعني. وفلان مستور، فالقول الأول أعلى في التعديل، وإن كان القولان من عبارات الشواهد والمتابعات. فالأول فيه جزم بأن الراوي لا يدفع عن الصدق، بل هو مظنته، بخلاف المستور فلا يعرف هذا عنه، وإن كان لا يعرف عنه عكسه يعني الجرح يعني. وما يدل على هذه التفرقة جواب الحافظ ابن حجر على الحافظ الذهبي، فقد جاء في تهذيب التهذيب ترجمة أبي إدريس السكون الحمصي، روى عنه صفوان بن عمرو، قال الحافظ قلت قرأت بخط الذهبي، قال ابن القطان حاله مجهولة. قال الذهبي قد روى عنه غير صفوان ابن عمرو، أو قد روى عنه غير صفوان ابن عمرو، فهو شيخ محله الصدق. قال الحافظ كذا قال، ولم يسم الراوي الآخر. وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير صفوان. وقول الذهبي إن من روى عنه أكثر من واحد فهو شيخ محله الصدق، لا يوافق عليه من يبتغي على الإسلام مزيد العدالة، يعني من يشترط، من يبتغي هنا بمعنى من يشترط، من يعني يشترط في الراوي الذي يقبل حديثه على كونه مسلما أن يكون ثبتت عدالته، يعني كأن هناك فقط من يكتفي بالإسلام، يقول لك لا، الذين القول الراجح أنه لابد أن يكون عدلا، والعدل هذا يعني شرط فوق الإسلام أو وصف فوق الإسلام، معلوم هذا. وإيش قال هنا؟ لا يوافق من يبتغى على الإسلام مزيد العدالة، بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلف الأئمة في قبول أحاديثهم والله أعلم. يعني هو يرى أن محل الصدق أعلى من المستور، واضح من كلامه. وفرق بين قول أحدهم في الراوي أظن فلانا ضعفه، وقوله كأن فلانا ضعفه. فقد جعل الشيخ المعلم رحمه الله القول الأول أشد جرحا من القول الثاني، أظن فلانا ضعفه أشد من كأن. وتفصيل ذلك راجعه في التنكيل ترجمة مؤمل ابن إهاب. ايش رايكم نرجع لها؟ طيب مختلف في ضبطها عند اهل الحديث، مختلف فيها ايه، بس هنا في الالفيه محله ضبطها الشيخ الكريم، يعني ضبطها بالفتح، محله الصدق، محله إذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق ورووا عنه إلى. طيب والذين قالوا بالكسر إيش وجهة نظرهم؟ فيها عند الحديث ايش عندك؟ في المعجم بالكسر العظام يقول في المعجم بالكسر ما كان المعاني مختلفة، بس أقرأ بعض هذه المعاني وانظر هل هي نفس التي. طيب المحل محل هنا المقصود به مظنة الشيء، مظنة الشيء هو بفتح الهاء أو بكسرة محله أو محله، المعنى الذي نبحث عنه مظنة. مثل المكانة، مكانة يعني مكان يعني فلان محله الصدق نظن به الصدق أو محله الصدق، يقال محله أو محله، والماء والمقصود هنا ما أي يظن به الصدق. إيش إن كان عندك من المعاني القريبة لهذا الذي نريده؟ أيوة المكان، المحل المكان الذي يحل فيه. صح، المكان الذي يحل فيه ما لا دخل. محل الديرة، هذه الديرة حقتنا، المحل حقنا. يعني المكان المعنوي يا شيخ، يعني أنه ليس مكان حسي، يريد أنه في مكانة الصدق. يعني عادها فيها، عادها فيها بعد. مرة واحدة سأل إن شاء الله، لكن مرة واحد أحد يتكلم مثلا كان خلقيا هذا مثلا لأنه يكسر ويجلس فترة هكذا. بس يحتاج أنظر راح أتأكد لا ولا في الحق. ها؟ نحن نتكلم في اللام أو في الحاء؟ لا في الحاء. اللام مضمومة مضاعفة مضمومة ما انتهينا منها. كلمة الحق الحقيقة. ها؟ طيب. بس ماذا نظر؟ خلاص خلصنا. طيب جيد. جيد إذا كنا يعني إذا كنا في الدرس وأرجعنا شيئا للبحث. كل واحد يعرف الجزئية التي يبحثها، أما أنا ما قدرش أقول يا فلان أنت عندك كذا، هذا قل ما أذكر هذا. أنت تشوف محل وهو يشوف الحروف الحلقية هذا في محل. طيب بارك الله فيكم. راح يا شيخ أبو الطيب يجيب لنا التنكيل. يعني نبقي على نستفهم على المحل والمحل. أنا كنت ضربت عليها تفاؤلا بأن احنا قد خرجنا منها. يا شيخ ما يقول رأي في محله، وقال اشتغل في محله يعني في مكانه، في مكانه المناسب. رأي في محله كسر العام والها، كلام في محله، آراء في غير محلها غير مناسبة غير موافقة. يعني في نفس المكان، موضوع المكان. أنا عايزين نشوف كلام المعلم في مؤمل ابن إيهاب في التفرقة بين أظن فلانا ضعفه أو كأن فلانا ضعفه. حتى يبلغ الحلم محلة الآية مكانة. ما ظن الشيء ما يكون مثل الشيء مكانه. يقول مثلا الصحيح أو الحسن الصحيح مظنته في صحيح البخاري محله في صحيح البخاري. قال من مظنة للحسن جمع أبي داود، قال أي محل هو وكانه الذي يوجد فيه الحسن. كل هذا بالفتح لا هو لما قال المظنة يعني الشيء المكان الذي يظن أن يوجد فيه، يعني لا وجه من هذا المسألة. كنا نتكلم فيها قبل قليل، لو وجدنا أصرح منها ولا هي قد أقرب الموجود. إيش في التالي في التنكيل؟ آمين. وحاصل ذلك أن الأستاذ قال في التأنيب ضعفه ابن معين. الأستاذ هذا عن الكوثري على ما حكاه الخطيب. تأنيب الخطيب هو إيش اسمه؟ تأنيب الخطيب بما أورده في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، فيما ساق أبو حنيفة من الأكاذيب، وهكذا. فرد عليه شيخ المعلم رحمة الله عليه بالطليعة أولا، طليعة التنكيل، فألف كتابا اسمه الترحيب بنقد التأنيب، أنه يرحب بهذا الانتقاد، لكن وفق الله المعلم رحمه الله فأجاب عليه جواب العلماء، يعني شفى قلب كل سني حقيقة، أذهب كل الشبهات وكشف حقيقة الرجل. في بعض المواضع كان يقول هذا دليل على فجوره أو مجازفته، بعض الأوقات يقول جهله أو مجازفته. قال رأفه ابن معين على ما حكاه الخطيب، فبينت أن الخطيب إنما حكى عن ابن جنيد. قال سئل يحيى ابن معين وأنا أسمع عن مؤمل ابن إيهاب، فكأن إيهاب ولا إيهاب؟ إيهاب. إيهاب إيه؟ فكأنه ضعفه وقد وثقه. شوف فكأنه ضعفه، يعني ابن جنيد اللي قال كذا. وثقه جماعة. فقال الأستاذ في الترحيب، فقول القائل كأنه ضعفه لا يفرق كثيرا عن قوله من قوله ضعفه، لكون الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف، وعلى الرجال بالثقة أو الضعف في أخبار الأحاديث مبينا على ما يبدو للناظر مبنيا على ما يبدو للناظر لا على ما في نفس الأمر. شوف كيف الشبهات عقدها، شوف كيف أن ذلك عبارة يقول لك يعني كأنه ضعفه. معروف أن الجرح والتعديل قائم على مسألة اجتهادية، وعلى مظنة هذا الشيء إذا هذا تضعيف، مثل قوله كان ضعفه يعني تشيلها وتحط وتقول ضعف. شوف كيف أيها. فظهر أن ذلك عبارة عن غلبة الظن فيما لا يقين به، وسبق أن نقلنا عن أحمد الرمادي كأنه يغير الألفاظ، وقد بنى عليه الذم الشديد باعتبار أن ظن الناظر ملزم أو ملزم. أقول ابن الجنيد هنا راوي لا ناظر. جميل. وباب الرواية اليقين، فإذا كان قد يكفي الظن فذلك الظن الجازم، وآيته أن يجزم الراوي الثقة. فأما قوله أظن، هذا فخر اليمن هذا الرجل حقيقة، أنا ما أعلم في اليمن من كان محققا مثله في هذا الباب، حتى من متقدم المحدثين في اليمن من مثله؟ لا لا الشيخ الوزير ملوث ببدع كثيرة. لا لا لا ما أين الوزير؟ أين الوزير المعلمين؟ علمي هذا صافي، رجل صافي صاف ومحدث مليء. ابن الوزير متأثر بالكلام ومتأثر بالأصوليين ومتأثر بأشياء، هذا يتكلم في اللغة. انظر دفاع عن الشافعي لما اتهمه أبو حنيفة بأن الشافعي يتكلم، لأن المشهور أن الشافعي كلام حجة في اللغة، اتهم أبو حنيفة في اللغة ويريد أن يبين أنه ليس حجة في اللغة. انظر كيف جواب هذا الرجل، هذا الرجل أجاب أجوبة لغوية ما يكون تصورنا أحد يتكلم يقدر يرد على هذا الذي أتى به. شيء آخر، شيء آخر معلم يا شيخ، شيء آخر، يعني هو فخر اليمن في الحقيقة رحمة الله عليه، وبالذات عثمة بلد أبي الوليد، هو عثمي هو. والشيخ عدنان أيضا الله أكبر، أسأل الله أن يرفع درجات فعليين هذا الرجل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير جزاء ما جاهد على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب يا شيخ، تكلم عن مؤلفات، تكلم عن كتب، تكلم عن أشياء، شيء عالم، تكلم مع عالم، تكلم عالم والله. نعم. فأما قوله أظن مثلا فإنه يصدق بظن ما، وقد قال تعالى إن بعض الظن إثم، فما بالك بقوله فكأنه ضعفه. وأصل كلمة كأن للتشبيه، والتشبيه يستلزم كون المشبه غير المشبه به، غيره فأما معناها الثاني فعبر عنه في مغني اللبيب بقوله الشك والظن، فدل ذلك على أنها دون أظن. وفي ترجمة الحسن بن موسى الأشهر من مقدمة الفتح مثل هذه الكلمة كأنه ضعيف، فدفعها الحافظ ابن حجر بقوله هذا ظن لا تقوم به حجة. وهذا تردد ابن الجنيد يحتمل وجهين أظهرهما أن يكون جرى من ابن معين عندما سئل عن مؤمل ما يشعر بأنه لم يعجبه مؤمل، ولا ندري ما الذي جرى منه وما قدر دلالته على أنهم مما يقولون ضعفه فلان، مع أن الواقع من فلان تليين يسير كما تقدمت الإشارة إليه بالقاعدة السادسة من قسم القواعد. فما بالك بقوله فكأنه ضعفه؟ وإنما ينقل أهل العلم أمثال هذه الكلمة لاحتمال أن يوجد تضعيف صريح فيكون مما يعتضد به. فأما هنا فلا يوجد إلا التوثيق. نعم الثقات يتفاوتون في درجات التثبت، ويظهر أن مؤملا لم يكن في أعالي الدرجات، ففي الرواة من هو أثبت منه، وإنما يظهر أمر ذلك عند التخالف والتعارض عند الأولين. فأما كلمة الإمام أحمد في إبراهيم ابن بشار الرمادي فقد تقدم ربها في ترجمة إبراهيم، فراجعها يتبين لك أن أحمد كان جازما بأن إبراهيم كان يملي على الناس على خلاف ما سمعوا، وأنه إنما لامه وذمه على ذلك، وإنما قال كأنه يغير الألفاظ لأحد أمرين: الأول أن يكون أحمد جوز أن تكون العبارة التي ساقها إبراهيم هي عبارة ابن عيينة نفسه قبل ذلك بالمجلس نفسه، وأن تكون عبارة إبراهيم نفسه بأن غير ألفاظ ابن عيينة وعبر عن المعنى، وكانت نفس أحمد مائلة إلى هذا الاحتمال الثاني فقال كأنه يغير الألفاظ أي من عنده. الأمر الثاني أن يكون أحمد قد علم جملة حين سمع بذلك المجلس عبارة سفيان ثم عبارة إبراهيم اختلاف العبارتين، ولم يحقق حينئذ وجه الاختلاف، ثم لما أخبر بذلك مال إلى أن الوجه هو تغيير الألفاظ. وعلى كلا الأمرين فأحمد محقق لاختلاف العبارتين جازم به، وعلى ذلك بنى اللوم والذم لا على مجرد احتمال أن إبراهيم يغير الألفاظ. فإن قيل اختلاف العبارتين مستلزم لتغيير الألفاظ، قلت إن صح هذا استعمل أحمد كأن في التحقيق بدليل ما قبلها، وذلك خلاف المعنى المتبادر منها، وليس في نقل ابن الجنيد ما يوجب صرفها عن أصل معناها الذي تقدم بيانه. وإذا اشتبه الأمر في المنقول عن إمام وجب الرجوع إلى المنقول عن غيره، وقد ذكرت في التبعية توفيق الأئمة لمؤمل، يعني ممكن يفهم كلام الإمام بكلام غيره، وبذلك يرجح رجحانا ظاهرا أن ابن معين لم يضعفه، والله المستعان. أقول ذلك أنا اختصرت هنا في الكلام، رأيت أن البحث طويل ومنه ما يقرب المسألة ومنه ما يبعد، فاكتفيت بانظر، أنا سألت نفسي يعني ليش أنا اختصرت. طيب هنا وفرق بين قول أحدهم فلان صدوق متثبت وفلان من الحفاظ، فالقول الثاني أعلى في المدح لدخول ألف واللام عليه، فقد جاء في طبقات الحفاظ للسيوطي ترجمة مكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي قال المؤتمن الساجي كان صدوقا متثبتا يكاد أن يعد من الحفاظ. يعني إشارة إلى إيش؟ أنه ما بلغ درجة الحفاظ بعد، يكاد أن يعد من الحفاظ. فهذا ظاهر في التفرقة بينهما بما ذكرت، والله تعالى أعلم. انتهى الباب السادس، احنا في السادس ولا في السابع الآن؟ انتهينا الباب السادس. قد كنت يا أبا الطيب تقول نريد في هذه الأيام نخلص الفصل. لابد إن شاء الله الليلة. سنخلص الفصل السادس. هكذا. ما شاء الله. طيب. والحمد لله خلصنا. خلصنا هذا من فضل الله عز وجل. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.